Yeah. الكلمة في الدنيا حبيبي بقولها لك وبرضه مش كفاية. دي أجمل كلمة في الدنيا حبيبي بقولها لك وبرضه انا جنبك بعيش في كل لحظه حياه ومن الفرحه انا جنبك بعيش في كل لحظه حياه ومن الفرحه وانا جنبك بعيش في كل لحظه حياه وقلبي نعيمه في قربك وانت فرحه. وانا جنبك بعيش في كل لحظة حياة ومن الفرحة وانا جنبك بعيش في كل لحظة حياة ومن الفرحة وانا جنبك بعيش في كل لحظة حياة وقلبي نعيم في قربك وانت فرح دنيا وقلبي نعيم في قربك وانت فرح دنيا واقول لك شوية إني أقول لك يا

وخاف اسرح تفوتني لمحة منك خاف اسرح تفوتني لمحة منك thank you.